بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرحنا في الدرس السابق أن الفعل المجرد لا يخلو إما أن يكون رباعيا وإما أن يكون ثلاثيا. فإن كان رباعيا كفعلل فسيعقد له فصلا خاصا وسيتكلم عن المضارع الرباعي، وإن كان ثلاثيا فليس له إلا ثلاثة أوزان: فعل، فعل، فعل. درسنا في الدرس السابق كيف تأتي بمضارع فعل، ودرسنا كيف تأتي بمضارع فعل. الآن سننتقل إلى الوزن الرابع والأخير، وهو الوزن الثالث من أوزان الفعل الثلاثي المجرد، وهو فعل. وقد أخره الناظم عمدا، وذلك لطول الكلام عليه وتشعبه، وبدأ بفعل وفعل. لماذا؟ لأن الكلام عليهما قصير، فأراد أن يبدأ بهما وينتهي منهم حتى يتفرغ ويضع جهده كله في هذا الوزن، وهو وزن فعل مفتوح العين. هذا الوزن الذي الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل مفتوح العين، مثل ضرب مثلا، كيف يأتي مضارعه؟ هذا هنا الطامة الكبرى. الطامة الكبرى أن مضارعه على أربعة أشكال يأتي على أربعة أشكال. هذا هو الذي يحتاج إلى تركيز. نأخذ الآن القسم الأول من مضارع فعل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأدم، يعني اجعله دائما، وأدم كثرا لعين مضارع يلي فعل. يعني يقول الفعل الماضي الذي على وزن فعل اجعل مضارعه على وزن يفعل، اكسر عينه. وهذا الآن هو دخل في القسم الأول من أقسام الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فعل، فإن مضارعه يكون على أربعة أقسام. القسم الأول وجوب كسر العين. القسم الأول وجوب كسر العين. متى يجب عليك أن تكسر عين المضارع، عين مضارع فعل؟ في هذه المواضع التالية: واحد، ذا الواو فاء، هذا الموضع الأول. اثنين، أولياء عينا. ثلاثة، أو كأتى. أربعا، كذا المضاعف لازما. هذه أربع مواضع يجب عليك أن تكسر فيها مضارع فعل. طيب، نأخذ الموضع الأول: ذا الواو فاء، يعني إذا كانت فاؤه واوا. ما معنى الفاء؟ يعني الحرف الأول. ما هو العين؟ العين الحرف الوسط. ومعنى اللام؟ اللام الحرف الأخير. فإذا قيل لك: ما فاء ضرب؟ تقول: فاؤه ضاد. وإذا قيل لك: ما عين ضرب؟ تقول: عينه راء. وإذا قيل لك: ما لام ضرب؟ تقول: لامه باء. واضح هذا؟ إذا وقع فاء الكلمة واوا، فهذا اكسر عين مضارعه. مثال ذلك: الفعل الماضي وعد. الفعل الثلاثي وعد على وزن فعل، مضارعه كيف يأتي؟ يأتي مكسور العين، فتقول في وعد: يعد، تكسر عينه. لماذا كسرت عينه؟ لأن فاءه فيه حرف علة. ما هو حرف العلة الذي في الفاء؟ الواو. واضح هذا؟ لأن وعد على وزن فعل، فالفاء تقابلها أو الواو، أو الواو تقابلها الفاء. مثال آخر: نريد فعل ماضي فاؤه واو. مثال ذلك: الفعل الماضي وجب، ما مضارعه؟ تكسر مضارعه، فتقول: وجب، يجب. طيب، الناظم نص على الواو، هل يمكن أن يأتي بدل الواو حرف علة آخر مثل الياء؟ موجود، ولكن الناظم لم ينص عليه لقلته في كلام العرب، وإلا هو موجود. مثل الفعل الماضي يسر، فيسر فعل ثلاثي فاؤه حرف علة. ما هو حرف العلة؟ ياء. طيب، فعليك أن تكسر مضارعه، فتقول: يسر، ييسر. ما معنى ييسر؟ يعني لعب بالميسر والقمار. واضح هذا؟ مثال آخر: يتم الطفل، في المضارع تقول إيش؟ ييتم تكسر إذا مات أبوه، واضح هذا؟ وهذا الذي سميناه لك في الدرس السابق، إذا وقع الحرف العلة في أول الفعل ماذا يقال له؟ المثال، هذا هو الذي يسمى بالمثال، واضح هذا؟ الموضع الثاني قال أو الياء عينا، يعني إذا كان عين الفعل ياء، إذا كان عين الفعل ياء، مثل إيش؟ مثل الفعل الماضي باع، باع هذه الألف التي تراها في الوسط هذه الألف كانت ياء، فأصل باع أصله بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذه قاعدة صرفية مشهورة. طيب، فالآن كيف تأتي بمضارع باع؟ تقول في مضارعه يبيع، تكسر. لماذا كسرت؟ لأن عينه حرف علة، عينه عين باع حرف علة وهو الياء، إذا وقع حرف العلة في الوسط ماذا يسمونه؟ بالأجوف، وهذا هو الأجوف. طيب، الموضع الثالث أو كأتى، يعني أن يكون لامه حرف علة، وتحديدا أن يكون لامه ياء، أن يكون لامه ياء، مثاله الفعل الماضي أتى، إيش مضارعه؟ يأتي، انظر كسرته، لماذا؟ لأن لامه ياء، هذا هو الموضع الثالث. الموضع الرابع قال كذا المضاعف لازما، الفعل المضاعف معروف تقدم معنا، المضاعف هو أن يكون عينه ولامه من جنس واحد، مثل ردد رد، صغب صب، واضح؟ وشدد صارت شدة، فعينه ولامه، عينه ولامه مضاعف، يعني مش يعني مضاعف يعني مكرر، هذا المضاعف نوعان. والآن سيركز الناظم كثيرا على المضاعف، لأن المضاعف فيه غموض، لأنه لما حصل فيه إدغام فأنت لا تعرف ما شكل عينه، فلذلك يصعب أن تأتي بمضارعه، فلذلك الآن الناظم سيضع جهده في هذا المضاعف. المضاعف لا يخلو من حالين، إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا، ومصطلح اللازم والمتعدي درسناه مرارا، درسناه في متن البناء، ودرسناه في كتب النحو، هذه المسائل التي ينبغي أن يكون الإنسان عارفا بها قبل أن يدرس هذا الكتاب. طيب، باختصار لمن نسي مثلا ما معنى اللازم ومعنى المتعدي، باختصار الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به مباشرة، مثل ضرب زيد عمرا، فتلاحظ أن ضرب نصبت عمرا مباشرة، هذا يقال له إيش؟ متعدي. واللازم هو الذي لا يستطيع أن ينصب المفعول به وإنما يؤتى بحرف جر معه، فيقال مررت بزيد، لا يجوز أن تقول مررت زيدا، لا يستطيع هذا، لماذا؟ لأنه فعل لازم. طيب، المضاعف نوعان، لازم ومتعدي، إذا كان لازما فإنك تكسر مضارعه، ما مثال ذلك؟ قال الناظم كحن طلا، حن طلا، حن يعني أصدر صوتا وهو من الحنين، يعني صاح لفقد أمه، واضح؟ من حن يحن حنينا، إذا صوت وصاح لفقد أمه. والطلا، الطلا هو ولد الظبية، ولد الظبية يقال له طلا، واضح هذا؟ طيب، حن الآن فعل ثلاثي مضاعف وحصل فيه إدغام. طيب، ما وزن حن؟ وزنه فعل. طيب، كيف آتي بمضارعه؟ الجواب يجب أن تكسر مضارعه، فتقول حن يحن. لماذا كسرت مضارعه؟ الجواب لأنه مضاعف لازم، والقاعدة تقول كل فعل مضاعف لازم يجب كسر مضارعه، مثال ذلك حن يحن، دب يدب، فر يفر، واضح هذا؟ هل فيه شذوذ؟ الجواب نعم، وسيأتيك في البيت القادم. ثم قال وضم عين معداه، وأما إذا كان المضاعف، إذا كان المضاعف متعديا فحينئذ ما تفعل في مضارعه؟ تضم. قال وضم عين معداه، هذا يعني هو إلى الآن يعني الناظم لما ذكر المضاعف أراد أن يذكر لك كل أقسامه، فقال لك المضاعف إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا، فإن كان لازما فاكسر مضارعه، تقول حن يحن، دب يدب، وإن كان متعديا مضاعف متعدي، فما حكم مضارعه؟ حكم مضارعه هو وجوب الضم، وجوب الضم. مثال ذلك جب، جب هذا فعل ثلاثي مضاعف، واضح؟ ومتعدي بدليل أنه ينصب مفعول به مباشرة، فتقول جب زيد الحبل. إيش يعني جب زيد الحبل؟ يعني قطعه، واضح هذا؟ وكأن منه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني نحتوه وقطعوه، واضح هذا؟ طيب فكيف تقول في مضارع، في مضارع جبة؟ تضم، تقول جبة يجب، صب يصب. لماذا ضممت؟ لأن القاعدة تقول كل فعل مضاعف متعدي فمضارعه مضموم، واضح هذا؟ هل فيه شذوذ؟ الجواب نعم، فيه أيضا شذوذ، فهناك شذوذ في المضاعف اللازم وهناك شذوذ في المضاعف المتعدي، ولذلك قال الناظم وضم عين معداه ثم قال ويندر ذا كسر، يعني يوجد كسر ولكنه نادر وشاذ، وإلا الأصل إيش؟ الضم. كما لازم ذا ضم احتمل، كما أن الفعل اللازم قد جاء فيه أيضا شذوذ بالضم فهو شاذ وقد احتمل على العرب. يعني ما معنى هذا الكلام؟ نقول الفعل المضاعف نوعان، لازم أو متعدي. إن كان لازما فقياسه وقاعدته الكسر، مثل حن يحن، وشذت فيه كلمات جاءت بالضم. انتهينا من هذا؟ ننتقل للنوع الثاني، الفعل المضاعف المتعدي، ما قياسه؟ ما قاعدته؟ الضم، وشذت فيه كلمات جاءت بالكسر فقط. ستقول لي طيب ما هي هذه الكلمات الشاذة؟ الجواب سيأتي الآن في الأبيات القادمة. هذا الشاذ، الشاذ من كل منهما ضربان، مثل ما قلنا في الدرس السابق، نوع يأتي شاذ فقط، شاذ فقط ولا يأتي موافقا للقياس. النوع الثاني يأتي شاذا ويأتي موافقا للقياس. بدأ رحمه الله بالشاذ من المضاعف المعدى، فأشار له بقوله فذو التعدي بكسر حبه. الحمد لله أنه كلمة واحدة فقط حتى ترتاح، هو كلمة واحدة فقط شذت. ما هي هذه الكلمة؟ حبة. الفعل حبة هذا فعل ثلاثي مضاعف متعدي، تمام؟ متعدي. تقول مثلا حب زيد عمرا، إيش يعني حب زيد عمرا؟ يعني أحب زيد عمرا، لغة عربية، بعض العرب يقول أحب، وهذه اللغات الكثيرة، تقول أحب زيد عمرا، ويجوز أن تقول حب زيد عمرا. إذا نصب مفعول به ولا لا؟ نصب، إذا هو فعل متعدي، تمام. ما قاعدة المضاعف المتعدي؟ قاعدة المضاعف المتعدي وجوب الضم، فكان يجب أن تقول العرب حب يحب، هذا القياس، لكن العرب ماذا فعلت؟ قالت حب يحب، كسرت. هذا ما حكمه؟ شاذ. هل سمع موافقا للقياس؟ لا. هل هناك مثال آخر؟ لا، فقط هذا مثال، واضح هذا؟ هذا معنى قوله فذو التعدي بكسر حبه. انتهينا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهي، والقسم الثاني هو كلمات وردت بالوجهين، تارة استعملتها العرب على الشذوذ وتارة استعملتها العرب موافقة للقياس الصرفي. ما هي هذه الكلمات؟ قال وعيدا وجهين، عي، عي هذا فعل أمر من الوعي، من وعى يعي، عي، مثل وفى يفي في، فعي هذا فعل أمر مشتق من الوعي، فهو يأمرك أن تكون واعيا بهذه الكلمات التي جاءت بالوجهين، وهي الكلمة الأولى هر، هر فلان الشيء، طيب يعني كرهه، واضح؟ تقول هررت زيدا يعني كرهته، واضح هذا؟ مضارعه استعمل بالوجهين، هر يهر، هر يهر بالضم وبالكسر، أيهما القياس؟ الضم. وأيهما الشذوذ؟ الكسر. خلاص؟ مثل هذا الكلام سنقوله في كل الكلمات التالية وهي خمسة أفعال، فلا يحتاج أن نعيد كل شوي. خلاص؟ خلاص تعرفت الآن ما هو الشاذ وما هو القياسي، فقط المطلوب منك الآن أن تعرف الكلمات وأن تعرف أنها تستعمل في الوجهين وأن تعرف معناها فقط. الكلمة الثانية شد، يقال شد يشد وشد يشد، يعني عقده، شد زيد الحبل يعني عقده وأوثقه. الكلمة الثالثة عل، عل زيد عمرا، عل يعل وعل يعل. ما معنى عل زيد عمرا؟ يعني سقاه السقية الثانية. السقية الثانية تسميها العرب العل، والسقية الأولى تسميها العرب النهل، واضح هذا؟ فعللته يعني سقيته السقية الثانية بعد السقية الأولى، هذا معنى قوله عله عللا. الكلمة كم الآن؟ انتهينا من ثلاث كلمات. الكلمة الرابعة بت، بت ما معنى بت؟ قال الناظم بت قطعا، يعني بت بمعنى قطعة. طيب يقال بت زيد الحبل يبت ويبت بالشذوذ وبالقياس يعني قطعة. الكلمة الخامسة نمة، نم زيد الحديث ينم وينم نميمة، نميمة هذا المصدر، فأحيانا أنا آتي بالمصدر حتى يتضح لك المعنى. النميمة معروفة؟ معروفة، إذا أظهره على وجه الإفساد يعني نقل الكلام بين اثنين على وجه الإفساد تقول نم زيد نميمة، واضح هذا؟ نم زيد الحديث ينم وينم وجهان. انتهينا من الكلمات الخمسة، انتهينا إذن الآن من الشذوذ الذي دخل على من؟ على المضاعف المعدة. انتهينا من الشذوذ الذي دخل على المضاعف المعدة، واضح؟ إذن فرغنا من الشذوذ الذي ورد في المضاعف المعدة، وعرفنا وذكر منه الناظم كما قلت لك، اكتفى بذكر خمس كلمات. ننتقل بعد ذلك إلى المضاعف اللازم. هذا يقولون سبحان الله شد فيه 46 فعلا، 46 فعلا، يعني هذا عدد كبير، لكن الناظم رحمه الله لم يذكر من هذه 46 إلا 28 فعلا فقط، نمر عليها مرورا سريعا. هذه الكلمات جاءت بالوجهين، جاءت بالشذوذ وجاءت بالقياس. نعم، نعم، عفوا، هذه الكلمات جاءت فقط بالشذوذ. نعم، هذه الكلمات فقط جاءت بالشذوذ ولم يأتي فيها وجه موافق للقياس، وهي 28 فعلا. بدأها من عند قوله واضممن مع اللزوم، اللزوم كان ينبغي فيه الكسر، صح ولا لا؟ قاعدته الكسر، لكنه الآن يأمرك بأن تضم، فقال واضممن، هذا في النون التوكيد، واضممن مع اللزوم، أي أضمم الفعل الثلاثي المضاعف، أضممه مع كونه لازما. طيب كيف أضمه يا ابن مالك؟ أضممه لأنه شاذ، وهي 28 فعلا سيسردها لك الآن. قال رحمه الله في أمرر به، هذه الكلمة الأولى، الفعل مرة، الفعل مرة، تقول مررت بزيد صح؟ كيف مضارعه؟ مر يمر بالضم فقط على الشذوذ وليس فيه وجه آخر، واضح هذا؟ مررت بزيد يعني جزت به وذهبت به، نعم، إذا جاز وذهب. طيب أمرر به. ثم قال الكلمة الثانية وجل، جل مثل جلا، جل تقول في مضارعه يجل. ما معنى جل؟ جل زيد عن البلد، جل زيد عن البلد يعني ارتحل عنها، لذلك قال الناظم مثل جلا يعني مثل يعني يشبهه في المعنى، كما أن جلا زيد عن المنزل معناه ارتحل عنه، فكذلك جل زيد عن المنزل معناه ارتحل عنه. فجل وجل نفس المعنى، لكن الشاهد أين؟ هل الشاهد في جل أم الشاهد في جلا؟ الشاهد في جل، فمضارعه يجل. تقول جل زيد عن البلد، يعني ارتحل عنه. كيف تأتي مضارعه؟ بالضم. شاذ أم قياس؟ شاذ. تقول جل يجل. نعم. ثم قال الكلمة، هذا الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة هبت، هبت الريح، تقول هبت تهب، يعني إذا ثارت وهاجت. الكلمة الرابعة ذرت، تقول ذرت الشمس. ما معنى ذرت الشمس؟ يعني طلعت، فتقول ذرت تذر. كل الكلمات هذه كلها بالضم، خلاص ليس فيها إلا الشذوذ. الخامس أج، وأج الماء. ما معنى أج الماء؟ إذا صار أجاجا، وهو الذي ورد في القرآن في في في سورة سورة الواقعة. نعم. إذا صار أجاجا، هو الماء الأجاج هو الملح المر، واضح؟ فتقول أج يأج. السادس كر، كر الفرس إذا رجع، وفي ذلك الجهاد يقولون كر الكر والفر، فالكر هو الرجوع بعد الفر، تمام؟ فيقول كر يكر. السابع هم به، هم به يعني أراده وعزم عليه. وفي الحديث من هم بحسنة فلم يعملها، كيف تأتي المضارع؟ تقول هم يهم، نعم، يعني أراد الشيء وقصده. الثامن عم، يقال عم النبات يعني طال، عم النبات يعني طال، تقول في مضارعه يعم. التاسع ذم، ذم الرجل بأنفه، يذم يعني تكبر. العاشر سح، يسح، سح المطر يعني نزل بكثرة. الحادي عشر مل، مل الرجل، هذا ليس من الملل، لا هذه كلمة أخرى، مل الرجل في المشي يعني أسرع فيه، فيقال مل الرجل في مشيه يمل يعني أسرع. الثاني عشر ألا، ألا لمعا وصرحا وصرخا، ألا لمعا وصرخا. الفعل ألا له معنيان، يأتي معنى اللمعان ويأتي بمعنى الصراخ. يقال مثلا ألا السيف يؤل، ما معنى ألا السيف؟ يعني لمع، واضح؟ لمع. وأما ألا المريض فمعناها صرخ. إذن ألا تستعمل بمعنيين، بمعنى لمع وبرق وبرق، وتستعمل بمعنى صرخ، واضح هذا؟ وفي الحالتين مضارعه مضموم، فتقول ألا السيف يؤل، ألا المريض يؤل، واضح هذا؟ طيب. وألا لمعا وصرخا. ثم قال شك، تقول يشك، شك في الأمر يعني تردد فيه. الرابع عشر أب، يأب، ما معنى أب يأب؟ يعني اشتاق إليه. الخامس عشر شد، يشد، ما معنى شد يشد؟ قال الناظم شد وشد أي، هذه أي تفسيرية، عدا، فمعنى شد معناها عدا، إيش يعني عدا؟ يعني ركض، واضح هذا؟ وليست من شد شد الحبل، ذاك شيء آخر، وإنما شد هنا معناها عدا من العدو الذي هو الركض وهو الإسراع في الحركة، واضح هذا؟ فتقول في مضارعه شد يشد. السادس عشر شق، شق عليه الأمر يشق. السابع عشر خش، خش في الشيء يعني دخل، والمصريين يقولون خش يعني ادخل، فهي كلمة عربية فصيحة، واضح هذا؟ فيقول خش يخش يعني دخل فيه. الثامن عشر غل في الشيء يغل، أيضا بنفس المعنى السابق بمعنى دخل فيه، فلذلك قال الناظم خش غل أي دخل، ففسر الكلمتين بتفسير واحد، وهو أن خش معناها دخل وغل معناها دخل، واضح هذا؟ ثم قال التاسع عشر وقش قوم، قش قوم، هذه الكلمة التاسعة عشر. التاسع عشر قش القوم يعني انطلقوا، فتقول يقش عليه الليل جنة، هذه الكلمة العشرون، الكلمة العشرون عليه الليل جنة يعني جن الليل عليه، كما قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، صح؟ فجنة تقول يجن، ما معنى جن الليل؟ يعني أظلم. الحادي عشر ورش المزن، رش المزن والسحاب، تقول يرش إذا أمطر بالرش، والرش هو المطر القليل. الثاني والعشرون طشة، طشت السماء تطش، يعني أمطرت بالطشيش، والطشيش هو المطر الضعيف أضعف من الرش. الثالث والعشرون ثلة، ثلة قال الناظم ثلة أصله ثللة، أصله من الفعل الماضي ثللة، لأننا نحن ندرس إيش؟ ندرس الفعل الماضي المفتوح العين، فثلة إيش أصلها؟ ثللة. طيب، وهو يريد أن يحترز من فعل آخر. على كل حال ثلة ما معناها؟ فسرها في البيت الذي بعده فقال أي راثة، فيقال راثة يعني يعني يعني يعني من الروث أكرمك الله. طيب، إذن يقال نعم ثل الفرس أو ثل الحصان يثل يعني راثة أكرمك الله، واضح هذا؟ طيب، ثم قال الكلمة الرابعة والعشرون نعم، إذن هو لما قال أي راثة هذا تفسير لثلة، واضح؟ وهو يريد أن يحترز من كلمة أخرى، وهي يريد أن يقول لك هو مأخوذ من الروث أكرمك الله وليس من الريث الذي هو التريث وهو البطء. طيب، الكلمة الرابعة والعشرون طل دم، طل الدم تقول يطل، ما معنى طل الدم؟ يعني هدر ولم يؤثر له، يعني زيد قتل فلما قتل لم يؤخذ بدمه، لم يؤخذ بثأره، فيقال طل دم زيد، واضح هذا؟ يعني هدر. نعم، والعوام عندنا الآن يقولون طل. طيب، لما يقولون الشيء الحقير الذي أو لما يردون على أحد يقولون له طل، كأنهم يقولون إن كلامك هذا هدر، كأنهم أخذوه من هذا، والله أعلم. طيب، نعم، طل الرابع والعشرون، الخامس والعشرون خب الحصان، خب الحصان ونبت، خب الحصان وخب النبت، تقول خب الحصان يخب وخب النبت يخب. خب الحصان إذا راوح بين يديه ورجليه، إيش يعني راوح؟ يعني قام على إحداهما تارة وعلى الأخرى تارة، هذا الفعل يسمى بإيش؟ خب الحصان. أما خب النبت فمعناه طال وارتفع. طيب، السادس والعشرون قال كم نخل، كم النخل يكم إذا أخرج أكمامه. السابع والعشرون عست ناقة بخلا، الخلا هو المكان الخالي الفاضي. طيب، ما معنى عست الناقة؟ تعس، معناه رعت بمحل خال، إذا كانت ترعى في مكان فاضي يقال عست الناقة. تمام، وكذلك هناك فعل آخر يشبهه وهو الفعل الثامن والعشرون قست كذا، أي قست نفس معنى كلمة عست، فيقال قست الناقة تقص، يعني رعت بمكان خالي، بمكان خال، واضح هذا؟ فهذه 28 فعلا كلها من باب المضاعف اللازم، وكلها كان الواجب فيها الكسر، ولكن العرب استعملتها بالضم، وهذا شاذ ومخالف للقياس، ولم يسمع عن العرب استعمالهم لهذه الكلمات على القياس، واضح هذا؟ وبهذا انتهينا من الفعل المضاعف اللازم والمتعدي، وعرفنا القياس منه وعرفنا الشاذ منه. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من شاذ المضاعف اللازم. طيب، وهو الشاذ مع القياس. المضاعف اللازم الذي ذكرناه قبل قليل كله فقط إيش؟ شاذ فقط، ليس فيه قياس. الآن سنذكر لك 26 فعلا. طيب، كلها جاءت بالوجهين، جاءت بالشذوذ وجاءت بالقياس. حقها هو الكسر، فهذا هو قياسه، وشذوذه الضم، وكلاهما صحيح، واضح؟ طيب، قال الناظم وعي من الوعي، وجهي صدة، أي صدة وأخواتها فيها وجهان. نأخذ الكلمة الأولى صدة، تقول صدة يصد وصدة يصد، يصد بالكسر قياس وبالضم شذوذ. ما معنى صد زيد عن عمرو؟ يعني أعرض عنه. الثاني أث، أث النبات أو أث الشعر، يأث ويؤث، وجهان، إذا كثر والتف. الثالث خر الصلد، الصلد هو الحجر، فخر يجوز أن تقول خر يخر وخر يخر، وفي القرآن ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يجوز أن تقول خر يخر خر يخر، يعني انكب على وجهه ساجدا أو سقط من علو إلى سفل. نعم. الرابع حدت، حدت المرأة على زوجها إذا توفى، صح؟ حدت حدت تحد وحدت تحد، ما معناه؟ تركت الزينة، واضح هذا؟ والناظم نعم ماذا قال؟ وخر الصلد حدت. نعم. وثرت، الكلمة الخامسة ثرت، يقال ثرت العين تثر، العين الذي هو النبع، ثرت العين تثر وتثر بالكسر بالضم، يعني كثر ماؤها. السادس جد زيد في عمله، جد من عمل، جد يعني اجتهد، فتقول جد يجد ويجد، يعني اجتهد في عمله بعزم وهمة عالية، واضح؟ السابع ترت، ترت تر العظم يتر ويتر، يعني انقطع وسقط. الثامن طرت، طر الشارب أو النبات يعني طلع، فلان طر له شارب يعني طلع له شارب، طر يطر وطر يطر. التاسع درت الشاة، درت يقال درت الشاة تدر وتدر، واضح؟ يعني طلع، ويقال أيضا در النبات يعني طلع والتف، واضح هذا؟ درت الشاة بلبنها تدر وتدر، يعني أدرته، يعني أخرجته، تمام؟ وأما در النبات معناه طلع. العاشر جم، جم الماء يجم ويجم إذا اجتمع بكثرة. الحادي عشر شب حصان، شب حصان يعني رفع يديه أو نشط، فتقول شب يشب ويشب. الثاني عشر عن يعن ويعن، يعني ظهر أمامه واعترض، واضح هذا؟ عنت لي فكرة يعني ظهرت لي فكرة. الثالث عشر فحت، فحت الأفعى، فحت الأفعى فحيحا، الفحيح هو صوت الأفعى إذا صاحت من فمها، فيقال فحت تفح وتفح. الرابع عشر شذ، شذ ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شذ شذ في النار. طيب الفعل شذ، شذ الفعل شذ معي، الفعل شذ شذ، كيف يعني الفعل شذ شذ؟ يعني الفعل شذ فيه شذوذ، فجاء بالشذوذ وجاء بالقياس، واضح؟ فالعرب تقول شذ يشذ وشذ يشذ، واضح هذا؟ ما معنى شذ زيد عن الجماعة؟ يعني انفرد عنهم. الخامس عشر شح، شح زيد بالشيء يعني بخل به، يشح ويشح، أي بخل، هذا تفسير لمعنى شح. ثم قال الكلمة السادسة عشر، السادسة عشر وشطت الدار، تشط وتشط يعني بعدت. السابع عشر نس الشيء، نس اللحم ينس وينص يعني يبس. الثامن عشر حر نهار، يحر ويحر، يعني إيش؟ يعني حميت شمسه. هذه كم؟ هذه 18 فعلا من المضاعف اللازم، كلها سمع فيها الوجهان، كلها سمع فيها الوجهان، القياس كسره والشذوذ ضمه، والاثنان عربيان، واضح هذا؟ واضح. ثم قال رحمه الله تعالى، انتقل الآن بعد أن فرغ من هذا، انتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام الفعل الماضي فعل. فالفعل الماضي فعل عرفنا أن مضارعه على أربعة أقسام. القسم الأول درسناه، وهو أن يكون مضارعه مكسورا، مثل وعد يعد، وله أربعة مواضع ذكرناها، أربعة جوالب تجب له الكسر. طيب الآن انتقل القسم الثاني، وهو أن يكون مضارعه مضموما، فيجب عليك أن تضم يجب عليك أن تضم مضارع فعل في خمسة مواضع، أو بعبارة أخرى إذا توفر فيه داعي من الدوالع من دواعي الجل من دواعي الضم، وأحيانا يسمونه بجوالب الضم، وأحيانا يقولون دواعي الضم، وكلها بمعنى واحد، يعني أشياء إذا وجدت جلبت الضم معها وتجعلك تضم الفعل المضارع. واضح هذا؟ طيب متى يضم الفعل المضارع من فعل؟ الجواب قال الناظم: والمضارع من فعلت، يعني مفتوح العين، إن جعل عينا له الواو هذا واحد، أو لاما هذا الثاني، يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر. هذا هو الموضع الثالث، تمام؟ طيب والناظم نص على أربع جوالب أو أربع مواضع، وزاد الشارح خمسة. طيب ستقول لي: طيب نحن لن نرقم إلا كم؟ إلا ثلاثة، أين الاثنان الباقيان؟ أقول: الاثنان الباقيان المضاعف المعدة، وقد سبق دراسته، قد عرفت أن المضاعف إذا كان متعديا فإنه يضم، مثل صب يصبه. طيب هذا صار الآن كم؟ أربعة. الجالب الخامس للضم هو أن يكون الفعل اشتهر بين العرب الضم، ليس له قاعدة محددة وإنما هي الشهرة، فهو اشتهر بين العرب الضم فيجب أن يضم. مثال ذلك: نصر ينصر، فهذا ليس فيه جالب معين وإنما فقط اشتهر بين العرب الضم، فيجب أن نتبع العرب ونضمه. فصارت الآن مواضع ضم الفعل المضارع من الماضي فعل خمسة، نأخذها بالترتيب. الموضع الأول المضاعف المعدة، وهذا تقدم. طيب الموضع الثاني والثالث ما عينه أو لامه واو، وهذا ذكره الناظم بقوله: عينا له الواو أو لاما، يعني إذا كانت عينه واوا تضم مضارعة، أو كان لامه واوا تضم مضارعة. العين كما قلنا الحرف الوسطاني، واللام هو الحرف الأخير. طيب مثال ما لو كان عينه واو، مثاله: الفعل الماضي تاب. كيف تأتي بالفعل الماضي؟ كيف مضارع تاب؟ يتوب. انظر ماذا فعلت في يتوب، ضممته، يتو ضممته، تمام. الفعل تاب هذا ثلاثي، وسطه حرف علة، وهذا الحرف علة هو الواو، فهذه الألف التي تراها كانت في الحقيقة واوا، فأصل تاب تاوابا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فصارت من تاوب إلى تاب تاب. فإن قال قائل: ومن قال لكم إن هذه الألف أصلها واو؟ كيف عرفتم ذلك؟ الجواب: هناك طرق كثيرة لنعرف أصول الأشياء، من ضمنها المصدر. ما مصدر تاب؟ توبة، توبة، انظر رجعت إيش؟ الواو. واضح؟ طيب إذن هذه الألف أصلها واو. هذا مثال إذا كان الواو عين، إذا كانت العين واوا، هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث إذا كان لامه واوا، مثال ذلك: غزا، تقول في مضارعه: يغزو تضم، دعا يدعو تضم. لماذا؟ لأن غزا لامه حرف علة، وهذه الألف التي تراها في غزة أصل هذه الألف واو، تحركت الواو فأصل غزة غزاوا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غزا. كيف عرفتم ذلك؟ نقول: ما هو المصدر؟ غزا غزوة أو غزا غزوا، فرجعت الواو إلى أصلها. هذا هو الموضع الجانب الأول، وهذا هو الجانب الثاني، وهذا هو الجانب الثالث. ننتقل إلى الجانب الرابع. قال الناظم: الجانب يعني إيش؟ يعني داعي من دواعي الضم. قال الناظم رحمه الله: وهذا الحكم قد بذل، أي قد أعطي، لما يدل على فخر. الفعل إذا كان يدل على فخر فعليك أن تضمه بشرطين أو بشرط، وليس له داعي لزوم انكسار العين، يعني ما لم يكن هناك جالب للكسر. فإذا جاءت جالب الكسر وجالب الضم، من نغلب؟ من ينتصر؟ ينتصر جالب الكسر. فالمصنف يقول، النظم يقول، إذا جاءك فعل يدل على الفخر والمغالبة، وسنمثل عليه بعد قليل، سنمثل عليه إن شاء الله الآن، إذا جاءك فعل يدل على المغالبة والفخر فضمه، بشرط أن لا يدخل عليه جالب للكسر. فإن دخل جالب الكسر، اجتمع عندك جالبان، واحد يريد الكسر واحد يريد الضم، فالقوي هو الكسر، فعليك أن تكسر. مثال ذلك نقول مثلا تريد أن تفتخر أنت بأنك تسابقت مع زيد فانتصرت عليه، فإذا جئت بالفعل الذي يدل على الغلبة والانتصار عليك أن تضم الفعل، فتقول سابقني زيد فسبقته. الآن هذا أنت أخبرت بحصول المسابقة بقولك سابقني، ثم قلت فسبقته، هنا أخبرت بأنك انتصرت عليه. طيب الآن تريد أن تفتخر، فإيش تقول؟ تقول فأنا أسبقه. ما معنى فأنا أسبقه؟ بالضم، يعني أنا أفتخر عليه بأني قد انتصرت. واضح هذا؟ فسابقني هذا إخبار فقط بحصول المسابقة، فسبقته هذا إخبار بانتصارك عليه، فأنا أسبقه هذا إخبار بفخرك وفرحك وغلبك عليه. واضح؟ ففيه فخر هذا، فعليك أن تضم. مثال آخر، خاصمني زيد فخصمته. الآن تريد تفتخر، تقول فأنا أخصمه، لا تقول أخصمه ولا أخصمه، لا تضم، فتقول فأنا أخصمه. لماذا؟ لأنه يدل على الفخر. والناظم يقول وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر، فكل فعل يدل على فخر بمثل هذا الأسلوب فإنه يضم، بشرط وليس له داعي لزوم انكسار العين. أما إذا كان هناك داع يجلب الكسر فالكسر هو الذي ينتصر. مثال ذلك لو قلت واعدني، الفعل واعد هو من الفعل وعد، ووعد فيه جالب من جوالب الكسر، وهو أن فاءه حرف علة وهو الواو، فتقول أنت وعد يعيد، إذن فيه جالب كسر، تمام؟ فإذا أردت أن تفاخر، نعم، ودخل في الكلمة جالبان، جالب كسر مع جالب ضم، تمام؟ فحينئذ ينتصر الكسر. مثل له الناظم بقوله نحو قلى. قلى، الفعل قلى، تقول قلى زيد عمرا يعني أبغضه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما أبغضك. طيب فهذا الفعل إذا استعملته بالمفاخرة فإنك تكسر. لماذا؟ لوجود داع من دواعي الكسر فيه. ما هو الداعي؟ كون لامه حرف علة، فهو من قلى. طيب قلى يقلي، فلامه حرف علة، فإذا فاخرت فإنه اجتمع عندك جالبان، جالب للضم وهو المفاخرة، وجالب للكسر وهو كون لامه ياء، فمن ينتصر؟ ينتصر الكسر، فتقول فأنا أقليه. واضح؟ قالاني فقليته فأنا أقليه، ولا تقول فأنا أقلوه، لأنك إذا قلت أقلوه غلبت، جعلت الضم هو الذي ينتصر. نحن نريد أن نجعل الغلبة والانتصار للكسر. واضح هذا؟ نعم. وجاء في بعض النسخ لما لبذ مفاخر، والبذ بمعنى الغلبة في المفاخر في المفاخر. نعم. طيب الجالب الخامس والأخير، وهو أن يكون الفعل قد اشتهر أو اشتهر بين العرب بالكسر، أن يكون اشتهر بين العرب بالضم، فعليك أن تتبع العرب وأن تضم. مثال ذلك نصر ينصر، قتل يقتل، واضح هذا؟ فصارت الآن جوالب الضم كم؟ خمسة. جوالب الضم خمسة، المضاعف المعدة يضم، ما كانت عينه واو، ما كانت عينه واوا يضم، ما كانت لامه واوا يضم، هذه ثلاثة. الرابع ما يدل على المفاخرة مثل فأنا أسبقه. الخامس والأخير الشهرة، أن يكون فيه شهرة، بأن يكون اشتهر من العرب الضم، فتقول نصر ينصر وقتل يقتل. واضح هذا؟ ثم قال الناظم يشير إلى مسألة خلافية بين الكسائي وبين الجمهور، قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. وفتح ما حرف حلق غير أوله، إذا وقع حرف الحلق في غير الأول، ما هو غير الأول؟ الأول هو الفاء. طيب غير الأول؟ غير الأول هو العين واللام. فإذا إذا جاء حرف الحلق في العين أو في اللام، يعني في الوسط أو في الأخير، ما هي حروف الحلق؟ ستة التي معروفة في علم التجويد: الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، تمام؟ فإذا جاء حرف الحلق في العين أو في اللام وجاء جالب المفاخرة، المفاخرة ماذا يجلب؟ الضم. طيب فماذا نفعل إذا اجتمع عندنا كلمة فيها مفاخرة وفيها حرف حلق؟ تمام، فهذا النوع اختلف فيه العلماء. مثال ذلك الفعل شعر، شعر، والفعل صرع. فالفعل شعر عينه حرف حلق وهو العين، والفعل صرع لامه حرف حلق، تمام؟ هذا معنى قول الناظم غير أوله. طيب لو أردت أن تستعمل المفاخرة في الفعل شعر أو في الفعل صرع، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ الكسائي يقول يجب، نعم، يقول قد حصل ونقل عن الكسائي في هذا النوع الدال على المفاخرة لأن حرف الحلق مانع عنده من الضم، كما أن داعي الكسر مانع من الضم. فتقول عنده، تقول عند الكسائي هكذا: شاعرني فشعرته فأنا أشعره، أشعر. تفتح، لماذا؟ لوجود جالب الفتح. ما هو جالب الفتح؟ حرف الحلق، حرف الحلق يجلب الفتح كما سنعرف بعد قليل. طيب فالكسائي يغلب حرف الحلق ويفتح الكلمة، وغير الكسائي وهم الجمهور لا أثر لحروف الحلق في هذا النوع عندهم. فإيش يقولون في شعرة؟ يقولون شاعرني فشعرته فأنا إيش؟ فأنا أشعره بالإيش؟ بالضم. لماذا؟ لوجود داعي الضم. ما هو داعي الضم؟ المفاخرة. طيب يا جمهور، يوجد حرف حلق هنا، ألا يؤثر هذا حرف الحلق في الموضوع؟ الجمهور يقول لا، وجود حرف الحلق وعدم وجوده عند الجمهور سواء، فإذا وجدت المفاخرة جاء الضم. واضح هذا؟ الكسائي إيش يقول؟ يقول لا، أنا معكم في غير الحلقي، أما إذا جاء حرف الحلق في العين أو في اللام فأنا أفتح، فأقول شاعرني فأنا أشعره يفتح، صرعني فأنا أصرعه يفتح. لماذا؟ لأن حروف الحلق عنده تمنع وتنتصر على من؟ على جالب الضم وهو المفاخرة. كما أنكم يا جمهور قبل قليل قلتم إذا جاء جالب الكسر مع جالب الضم من ينتصر؟ الكسر ينتصر على جالب الضم الذي هو المفاخرة، صح ولا لا؟ فيقول أنا كذلك أقول إن الجالب الفتح إذا جاء وهو كونه حرف حلق فإنه ينتصر على المفاخرة الذي يجلب ماذا؟ الضم. فخلاصة هذا الموضوع كله أنك إذا أردت أن تفاخر في الفعل شعرة الذي عينه حرف حلق أو الفعل صرعة الذي لامه حرف حلق، فإن الجمهور يقولون عليك أن تقول فأنا أشعره وأنا أصرعه بالضم، وعند الكسائي تقول فأنا أشعره وأنا أصرعه بالفتح. بس واضح هذا؟ هذا معنى قوله وفتح ما حرف حلق، أي فتح الحرف، فتح الفعل الذي فيه حرف الحلق غير أوله، يعني الحرف الحلق ورد في الوسط أو في الأخير. عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، أي قد حصل وقد نقل عن الكسائي أنه يقول بوجوب فتح هذا النوع خلافا للجمهور. تمام؟ متى هذا؟ إذا كان حلقيا. طيب إذا كان غير حلقي، قال الناظم في غير هذا لدى الحلقي، أقصد إذا لم يكن هناك مفاخرة فما الحكم؟ قال الناظم في غير هذا، أي في غير حالة وجود المفاخرة، وإنما يوجد شيء واحد فقط وهو إيش؟ الحلقي. يعني نحن عندنا جالبان، جالب ضم وجالب فتح. ما هو جالب الضم؟ المفاخرة. ما هو جالب الفتح؟ الحلق. طيب قلنا قبل قليل إذا اجتمع جالبا الضم والفتح فالكسائي يغلب الفتح والجمهور يقلبون الضم، انتهى الموضوع. طيب الصورة الجديدة الآن معنا، يأتينا فعل فيه حرف حلق ولكن ليس فيه مفاخرة، فما الحكم؟ باتفاق الصرفيين والعلماء يجب الفتح، لأن وجود حروف الحلق بدون مفاخرة هذا جالب من جوالب الفتح بالإجماع. وفي هذا يقول الناظم في غير هذا، أي في غير وجود المفاخرة لدى الحلقي، أي عند وجود حرف من حروف الحلق، فتحا أشع، أي أشع فتحا، وهذا منتشر وشائع وكثير، بالاتفاق بين الجمهور والكسائي. كآت، هذا مثال، نعم كآت أي كالمضارع الذي يأتي ويصاغ من الفعل سأل، صغ الفعل المضارع من الفعل الماضي سأل، إيش تقول؟ سأل يسأل، ماذا فعلت؟ فتحت. هذا بالإجماع. ما الداعي وما الجالب للفتح؟ الجالب للفتح هو كون حرف، هو وجود حرف الحلق في العين، واضح هذا؟ وكذلك لو وجد حرف الحلق في اللام فإنك أيضا تفتح. مثال ذلك لو قلت بدأ، مضارعه يبدأ، تفتح. ما الجالب للفتح؟ هو كون لامه حرف حلق. هذا معنى قوله في غير هذا لدى الحرفية فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل، كالمضارع الذي يأتي ويصاغ من الفعل سأل فتقول سأل يسأل، بشروط نفتح الفعل المضارع الحلقي بشروط: إن لم يضاعف واحد، ولم يشهر بكسر اثنين، أو ضم ثلاثة، بثلاث شروط: أن لا يضاعف، أن لا يشتهر بكسرة، أن لا يشتهر بضمة. طيب فإن اشتهر بكسرة تكسر، إن اشتهر بضمة تضم، وإن ضوعف، إن ضوعف ترجع إلى مبحث المضاعف وتنظر هناك، إن كان مضاعفا متعديا فله قاعدة، وإن كان مضاعفا لازما فله قاعدة. الناظم قال وضم عين معداه، إذن المتعدي يضم والمضاعف اللازم يكسر، واضح هذا؟ إذن ترجعه إلى قاعدة المضاعف. طيب هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون مضاعفا، فإن ضعف رجع فيه إلى قاعدة المضاعف التي سبق شرحه. طيب مثال ذلك صحة، زيد صح جسمه، ها كيف نقول في مضارعه؟ صح يصح ولا صح يصح؟ على القاعدة ننظر فيه، هل هو متعدي ولا لازم؟ هو لازم، ما دام لازم قاعدة لازم وجوب الكسر، فتقول صح جسمه يصح، واضح هذا؟ وإن كان مضاعف، وإن كان مضاعفا متعدي، وإن كان مضاعفا متعديا تضم، تقول مثلا دعه يدعه، نعم وهذا يعني وردت أيضا في القرآن الكريم، دعه يدعه بالضم، طيب الشرط الثاني قال الناظم ولم يشهر بكسرة، يعني يشترط في الحلقي حتى يفتح أن لا يكون مشهورا بالكسرة، فإن شهر بالكسرة فمن فعندنا الآن مشكلتان، يعني هو حرف حلق، حرف الحلق ماذا يجلب؟ الفتحة، وعندنا الشهرة، فمن ينتصر؟ الشهرة تنتصر، فإذا كان مشهورا بالكسرة اكسره حتى ولو يوجد فيه حرف حلق. مثال ذلك، مثل عليه الناظم في البيت قال كيبغي، الفعل بغى ماذا تلاحظ فيه؟ عينه حرف حلق، لأن عينه حرف الغين، هذا جالب إيش؟ جالب فتح، فكان المفروض نقول بغى يبغى، بغى يبغى، لكن هذه المفردة اشتهرت عند العرب بالكسر، فالعرب يقولون بغى يبغي، فنتبع الشهرة أم نتبع الجالب؟ نتبع الشهرة، لذلك قال كيبغي. طيب الشرط الثالث والأخير أو ضم، يعني ما لم يكن مشهورا بالضم، فإن اشتهر بالضم فاتبع الشهرة واترك الجالب الفتح. مثال ذلك قال الناظم وما صرفت من دخل، صرف دخل، كيف تقول في تصريف دخل؟ يعني كيف تأتي المضارع من دخل؟ تقول دخل يدخل. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ في دخل أن عينه حرف حلق لأنه خاء. طيب لو اتبعنا القاعدة، إذا كان حرف حلق مفروض نفتح، مفروض نقول دخل يدخل لأن عينه حرف حلق، وحرف الحلق يجلب الفتح، لكن هذه الكلمة اشتهرت عند العرب بإيش؟ بالضم، فعليك أن تتبع الشهرة وتترك جالب الفتح، فتقول دخل يدخل، دخل يدخل. ثم قال الناظم رحمه الله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتل فاكسر أو اضمم. ختم الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب الطويل المهم، وهو ختمه بالقسم الرابع والأخير من أقسام فعل، ففعل مضارعه على أربعة أقسام، القسم الأول وجوب الكسر ودرسناه، القسم الثاني وجوب الإيش؟ الضم وقد درسناه، القسم الثالث وجوب الفتح وقد درسناه، القسم الرابع والأخير وهو جواز الوجهين، يجوز لك الكسر ويجوز لك الضم. متى هذا؟ قال الناظم عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح، لا يوجد جالب فتح، طيب كالمبني من عتلة، هذا مثال سنرجع إليه، فما الحكم؟ قال فكسر أو اضمم، لك الكسر ولك الضم، بشرط إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، يعني لا يوجد شهرة ولا يوجد جالب، الداعي يعني الجالب. مثال ذلك الفعل عتلة، عتلة، نعم، عتل الشيء إذا أخذه وجذبه، كما قال تعالى خذوه فاعتلوه، صح؟ يعني اجذبوه بعنف وشدة، فالفعل عتل يجوز لك أن تقول عتل يعتل وعتل يعتل، كما قال الناظم فاكسر أو اضمم، تمام؟ لماذا؟ لأنه خلا من جالب الضم، خلا من جالب الفتح، ليس في حرف حروف العلة، عفوا ليس في حرف حروف الحلق، لا في عينه ولا في لامه، وهذا المهم، وأما في فائه فلا يضر ولا يؤثر. طيب إذا خلا من جالب الفتح، وكذلك خلا من الشهرة، فليس هناك شهرة توجب علي اختيار الكسر، ولا هناك شهرة توجب علي اختيار الضم، وليس هناك داعي، يعني ليس هناك جالب يجلب لي الكسر ولا جالب يجلب لي الضم، إذن ما الحكم؟ أنت بالخيار والأمر مفتوح، إن شئت أن تكسر وإن شئت أن تضمم، لأنه ليس هناك جالب يوجب عليك الكسر، وليس هناك جالب يوجب عليك الضم، وليس هناك جالب يوجب عليك الفتح، فما الحكم؟ الحكم جواز الوجهين. مثال ذلك عتل يعتل وعتل يعتل. نعم. وقوله قد اعتزل، يعني بمعنى أنه خلا وانعدم. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.